disculpas de su primo. نحن عم نتابع بالكتاب ما حدا منكم يقول بالكتاب حسب القاهرة ثم السؤال رقم 51 تكلم عن الإيمان بالملائكة يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون ليسوا ذكورا ولا إناثا ولا يأكلون لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون يعني الإيمان بالملائكة جملة الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وذكروا في القرآن الكريم وذكروا في حديث جبريل الطويل لما جاء جبريل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أخبرني ما الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لاحظوا هذول ستة أمور هذه الأمور الستة يسميها العلماء أصول الإيمان أصول الإيمان الستة معرفتها ضرورية يعني معرفة هذه الأمور ضرورية لذلك نحن بأسئلة الأجوبة اللي تكلمنا فيهم طرحنا هذه الأمور اللي ذكرناها وهلا صرنا عن موضوع الملائكة الملائكة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خلقوا من نور وأصل كل المخلوقات شيء واحد هو النور الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق كل شيء من الماء يعني الماء هو الشيء الذي أبرزه الله من العدم من الوجود لا أصل له ثم كل المخلوقات كلها يعني حتى الضوء حتى الظلال كل المخلوقات الجن كلها أصلها خلقت من شيء واحد من الماء الرسول في هذا الحديث بيّن قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور ولما قال من نور مش معنى أصلها ليس الماء هي خلقت من نور لكن أصل هذا النور الماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلق الجان من مارج من نار المارج هو الذي يكون في أعلى النار يقال له مارج اللهيب الصافي هذا اسمه المارج أصل هذا من الماء كله أصل من الماء الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ما خلق شيئا مما خلق قبل الماء يعني ما في شيء خلق قبل الماء الماء هو أول شيء خلقه الله يعني نحن ما نقول أول شيء خلقه الله سيدنا محمد أو نور سيدنا محمد لا أول شيء خلقه الله الماء من الماء خلق هذا الخلق الملائكة خلقوا من نور لما نقول الملائكة خلقوا من نور الجن خلقوا من مارج من نار مش معناته هلا انه الجن نار خلقوا من نار في ناس بيتطوروا حتى الافلام اللي بيحضروها لما يجيبوا سيره الشيطان شو بيحطوا نار مولع او واحد عم يطلع منه نار شو بيتخيلوا هن ان الشيطان نار لا خلق من نار الشيطان هو الكافر من كفار الجن بعد ما يموت هذا الشيطان في الآخرة سيحاسب ويذهب إلى جهنم وبئس المصير جهنم فيها عذاب شديد نار شديدة مين حيتعذب فيها الإنس الكفار والجن الكفار حيتعذبوا فيها يعني هو أصلهم النار لكن الآن يتعذب في النار فالناس بيتخيلوا هيك إنه بما أنه خلق من نار هو نار هو خلق من النار الآن إذا تشكل الجني بيقدر يشكل بشكل إنسان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول وضع أبا هريرة رضي الله عنه على مال الزكاة ليحفظه يعني ليكون حارسا له فإذا رجل شخص شكله شكل رجل أقبل ليسرق منه فكما شكل أبو هريرة ومنعه من ذلك فعله يعني شدد عليه أن يتركه وأن دعا أنه فقير وأنه بحاجة لذلك جاء ليمد يده فتركه ثم في اليوم التالي جاء فضبطه أبو هريرة رضي الله عنه فكما تكلم بمثل ما قال أنه فقير وبحاجة بسبب شدة الحاجة جاء مد يده ليسرق من مال الصدقات الذي وضعه الرسول عليه حارسا، وضع أبو هريرة عليه حارسا، فتركه في اليوم الثالث، جاء ضبطه قال له الآن لا أتركك، يعني يأخذه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له أعلمك شيئا، أعلمك شيئا، يعني فيه سر عظيم، قال له وما هو؟ قال له تقرأ آية الكرسي فإنها حصن من الشيطان. مين اللي عم يقول له الكلام؟ راح أبو هريرة تركه، قال له هذا مقابل أنه يترك، وتركه فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. سمعتوا ماذا حصل؟ ضبطه تمشوا، واحد منا يقدر يمشي الناس، هو متشكل بشكل شخص بهذا الشخص، فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له حصل كذا وكذا. فقال له الرسول صدقك وهو كذوب، يعني قال له صدقك وهو كذوب، هذا الشيطان. الرسول قال له هم عرف أبو هريرة ما كان عرفان، لأن الواحد منا إذا رآه متشكلا فبيقدر يعرفه عادة. قال الله تعالى إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، إبليس وجماعته يشوفونا نحن ما بنشوفه، إنه يعني إبليس هو وقبيله وجماعته الجن هن بيشوفونا لكن نحن حيث لا ترونهم، أما نحن لا نراهم، لا نستطيع أن نراهم إلا إذا تشكل. فالرسول عليه الصلاة والسلام صدق ما قاله، يعني معناته أن آية الكرسي حصن من أذى الشيطان، يقرأها الواحد في الصباح وفي المساء بس بلفظ صحيح، مش مثل ما يقرأ أكثر الناس اليوم، طلعوا على التلفزيون أو بأي مجتمع في تعزية يقولوا الفاتحة، شو بيعملوا أغلب الناس؟ أو حط إيديها، مش هيك بيعملوا بلحظة، متى كيف تقرأ الفاتحة هكذا؟ لا تقرأ بهاللحظة القصيرة اللي هن يقولوها، بعدين كل حرف له مخرج يخرج منه، أن الناس ابتعدوا عن تعلم الألفاظ الصحيحة، صاروا لا يعرفون مخارج الحروف بالأغلب. طيب واحد خطيب جمعة بدل ما يقول الذي يقول الذي، يقول الذي يوسوس، مش ما يقول الذي، ما يصح واحد يقول الذي، الذي لا يصح أن يقول الذي. فالقراءة لابد أن تكون صحيحة حتى يحصل السر اللي حكي عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. والرسول قال عن هذه الآية، آية الكرسي، إنها سيدة آية القرآن، معناه هي أفضل آية في القرآن. لماذا؟ لأن فيها تنزيه الله، لأن فيها تنزيه الله عن الحاجة، لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني الله تعالى لا يعتريه النعاس ولا يعتريه النوم، لأن النعاس تغير والنوم تغير، وهذا دليل العجز وهذا دليل العجز، والله لا يجوز عليه التغير ولا يجوز عليه العجز. وفيها وصف الله تعالى بأنه عظيم، لأن في آخر هذه الآية وهو العلي العظيم، العلي معناه المتعالي عن النقائص، ليس معناه علو المكان، علو المكان في المخلوقات، الملائكة أكثر فوق والإنس هنا في هذه الأرض، أما أكثر الملائكة فوق، وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم، أكثر الملائكة في جهة فوق السماوات وطائفون حول العرش، العرش بالنسبة للملائكة كالكعبة بالنسبة للبشر، نحن نطوف بالكعبة في الأرض، الملائكة الموجودون في ذلك المكان يطوفون بالعرش، هو لهم قبلة، قبلة للملائكة، إذا أرادوا الصلاة توجهوا إلى العرش، نحن إذا أردنا الصلاة نتوجه إلى الكعبة، يعني قبلتنا الكعبة، هم قبلتهم العرش العظيم، يتوجهون إليه ويطوفون حوله. فإذا واحد سألك من جملة حكم خلق العرش أن يكون قبلة للملائكة وأن يكون كالكعبة لهم يطوفون به بهذا العرش العظيم. فقوله تعالى وهو العلي ليس علو المكان، إنما معناه أعلى من كل علي من حيث القدر، كما تقول سبحان ربي العظيم، ما معنى العظيم؟ أعظم من كل عظيم قدرا، كما تقول سبحان ربي الأعلى، ألاحظ أولها سبحانها في كلمة جاءت في لغة العرب يقال سبح يسبح تسبيحا وسبحانا المصدر يعني سبحانا معناه تنزيها يعني لما تقول سبحان ربي العظيم أنزه الله الذي هو أعظم من كل عظيم لما تقول سبحان ربي الأعلى أنزه الله الذي هو أعلى من كل علي يعني من حيث القدر ليس معناه من حيث المكان تتذكر قلنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو تاجر فأكثر فيه من الدعاء لو كان الله كما تقول الوهابية يذكر السماء يذكر جهة الفوق لكان أقرب ما يكون العبد منه وهو واقف وليس وهو ساجد والله تعالى يقول كلا لا تطيعه واسجد واقترب واسجد واقترب لو كان الله كما يقول في جهة الفوق لكان إذا سجد ابتعد وليس اقترب ما معنى واسجد واقترب يعني إذا سجدت تكون أقرب معنى إلى الله لأنك تضع الجبهة التي هي أشرف موضع في جسمك على موضع القدم ليش عم تعمل هالحركة هذا فيه تعظيم لله تذلل لله إظهار التذلل لرب العالمين لأنه شو معنى العبادة غاية التذلل غاية الخضوع هذا معنى العبادة أنا لما أسجد بجبهتي اللي هي أشرف موضع عندي على موضع القدم عم أتذلل لرب العالمين أفعل ذلك تذللا لله فبهذا تكون أقرب معنى إلى الله مش أقرب حسا لا أقرب معنى فهذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى لما نقول عنه هو العلي العظيم سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم كل هذا من حيث العظم ليس من حيث الضخامة الجثة والكمية والحجم لا معناه أعظم من كل عظيم قدره أعلى من كل علي قدره لما نقول الله أكبر شو يعني الله أكبر أكبر من كل كبير قدرا شو معناته الله له حجم كبير بعض الناس بيشوفوا شغل كبير شو يقولوا يقولون الله أكبر شو كبير تعرفوا شو يعني أكبر في لغة العرب جمع كبر والكبر هو الطبر لذلك العلماء الفقهاء لما يذكروا بأركان الصلاة الله أكبر يحذروا من هذه الكلمة اللي بيقولوها بعض الناس يقولوا ولا يجوز أن يمد لفظ أكبر فيقول أكبر لأن المعنى ينقلب فاسدا فيصير المعنى الله طبول وهذا فاسد قد واحد منكم يقول يا شباب عرفنا منا عرفانين نرجع للكلام اللي كنا نقوله بالأول الجاهل ليس عذرا الجاهل ليس معذورا الملائكة اللي عم نحكي عنهم من جملة الملائكة غريب وعجيب ما ينفض من قول إلا لديه رقيب عتيد يعني كل قول بتقوله يسجله رقيب وعتيد رقيب يسجل الحسنات وعتيد يسجل السيئات وأحدهما إما هذا أو هذا يسجل المباحات يعني حتى المباحات تسجل لكن ما نتعاقب عليها الحسنات إلنا المعاصي علينا بدنا نتوب منها حتى تغفر لنا قبل أن نموت بس تتسجل هذا اللي بقول لك ولو مش الحكي عليه جمرك دغري قل له ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كثير من الناس إذا عم تصلح لهم عم تحاول تنصحهم بلطف وأنت قصدك الخير لأنه شو بقول لك مش الحكي عليه جمرك أو شو بقول لك من جهله ما تعقدها ما تعمل فيها حبلية هلا هذا لا اسمه تعريف ولا اسمه حنبلية هذا عمل بالقرآن الكريم العلماء بيقولوا ليس شيء أحق بسجن من لسان يعني أكثر شيء يستحق أنك تسجنه عن الكلام الباطل لسانك وأكثر شيء نحن بنستعمله لسانك وقبل هذا قلت لكم لاحظوا هالشغلة إذا ظلنا عم حرك إيدي بتعب بس إذا ظلنا عم بحكي عادة ما بيوجعني لساني وعمرك ما يقول هذا لك عم يجعني لساني من الحكي ما بقول لك ليش؟ سهل أن ينطلق في الكلام سهل عليه أكثر شيء يستعمله الإنسان هو هذا اللي يستعمله هو لأنه يعبر عما في النفس يعبر عما في النفس وبيستعمله كثير لكن لما نسمع هذه الآية وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لما يقول عليك بطول الصمت إلا من خلق عليك يعني إلزم طول الصمت إلا من خير أما إذا خير احكي أدنى بدك درس دين أدنى بدك ذكر أدنى بدك الصور قراءة القرآن الصحيحة أما ضد فطرة من القرآن عليك بسور الصمت إلا من خير فإنه اسمعوا الفائدة الكبيرة مطردة للشيطان عنك. يعني إذا وجد الشيطان المسلم صامتا قليل الكلام ينزعج منه فيبتعد منه، لأنه هو بحب اللي بيحكي كثير لا يغلط كثير لا يوسوس له لا يوقعه. الرسول اللي عم بيقول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني فإن إطالة الصمت مطردة للشيطان عنك، يعني مزعج للشيطان فيبتعد عنك بسبب ذلك. في واحد منكم بيحب الشيطان؟ لا، كلنا بنكرهه ونحب أن يبتعد عنا لأنه هو سبب الشر، هو يريد أن يطيعنا في الكفر والمعاصي يحب ذلك. ورد أن إبليس له عرش في البحر تجتمع إليه الشياطين كل يوم يعمل لهم اجتماع، كيف واحد رئيس وزارة ويجمع الوزراء أو واحد قائد جيش ويجمع الجنود كل يوم يجمعهم فيقول لهم اليوم من يوقع منكم إنسانا في الكفر فله عندي منزلة عالية، والذي يوقع إنسانا في القتل له منزلة عالية لكن أقل، والذي يوقع إنسانا في الزنا له منزلة عالية لكن أقل. فينطلق الشياطين بروحه، فإذا أوقع واحد منهم إنسانا في الكفر يأتونه بالخبر فيعمل له مثل احتفال ويلبسه التاج، لأن الشيطان إبليس عدو بني آدم. الله تعالى قال فاتخذوه عدوا، كيف تتعامل مع العدو؟ تكون نافرا منه، ما بتعمل الشيء الذي يقربه إليك ما هو عدو، الله حذرنا منه. فيلبسه التاج، وأحيانا إذا لم يستطع أرسله لشخص أن يكفره ما استطاع يذهب إبليس بنفسه حتى يطيعه. شو عمل إبليس مرة في واحد من كبار العلماء الأولياء اسمه الجنيد البغدادي، هذا كان في القرون الثلاثة الأولى من السلف الصالح، كان محط رحال الصوفية. الصوفية شيعة الصوفية الذين تعلموا وعملوا وزهدوا، هذول الثلاث صفات. إذا واحد قال لك شيعة الصوفية بقول له الذين عملوا وعملوا تعلموا وعملوا وزهدوا، أما اللي هن جهلوا وتمكنوا ومثلوا على الناس هذول مش صوفية، هذول أدعياء الصوفية. يعني الصوفية مش بالمظهر، الصوفية علم وعمل وزهد اللي هو التخلي عن الدنيا وملذات الدنيا. هذا إبليس عرف به أنه يرشد الناس وأنه يهدي كثيرا من الخلق الجنيد، فصار يتشكل ويأتي إليه ليقوم بالخدمة. والجنيد لا يعلم الغيب، من الذي يعلم الغيب كله؟ الله. حتى سيدنا محمد قلنا لا يعلم الغيب كله، فصار يتردد يعني قديش بده يتردد على الجنيد يخدمه، يظهر حاله كأنه واحد من المريدين سنة فما استطاع أن يطيعه. هو شو بيعمل؟ بحاول ينهى الباب، في بواب، باب من جهة مثلا النساء، باب من جهة المال، باب من جهة الزعامة، بيجي بحاول ينهى الباب من هالباب من هالباب. شو قال؟ قال بجماعته عرف ذلك، العلماء عرفوا ذلك. شو قال؟ قال خدمت الجنيدة سنة، يعني بيت تردد عليه سنة باسم أنه يقوم بالخدمة. والجنيد لا يعلم الغيبة، إذا قال لا جواعة دق الباب قال السلام عليكم، شكله مثل نزلان نلو عليكم السلام تفضل احضار الدرس، هم نعرف مين هم. قال خدمت الجنيدة سنة فما وجدت بابا أدخل منه إليه، يعني حاولت في الأمراض يكون في بواب مثل ما قلنا، قال ما لقيت ولا باب أدخل منه. ليش؟ لأنه محطم بالعلم والعمل، حطم. كيف واحد لما يروح الحرب حطم بالدفاعات؟ هذا الذي دافع عنه علمه وعمله. سيدنا علي رضي الله عنه قال العلم يحرسك أما المال فأنت تحرسه، والمال تنقصه النفقة. يعني إذا عندك مال تتعب بحراسته، تتعب في شيء تحصيله ويريد يكون حلال، بعدين تتعب منك تحرسه، في ناس بيموتوا مشان يحرسوا مالهم، يموت دون ماله بيموتوا، في ناس بيموتوا بسبب مالهم، بيسمعوا عندهم مال كثير بيجوا يسرقوهم بيعرفوا وين بيأكلوا مشان المصاري اللي عنده. بعدين المال تنقصه النفقة، أما العلم كلما تعلمت وعلمت تزداد خيرا ما بتنقص. يعني أنت عادة نفسك تبخل بالمال، ليش؟ بتقول لك إذا راح منك كيف بدك تتنعم أنت وأولادك وزوجتك وتصرف وتعمل وتشم الهواء؟ هذا بالنسبة للمال. طب العلم إذا علمته بيصير هيك؟ العلم كلما علمته كلما زدت رفعة عند الله. عشان هيك يروى عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه أنه قال: زكاة العلم أن يعلم. مصاري، عندك مصاري ذهب فضة مال تجارة، شو بدك تعمل بالشرع؟ بدك تزكيه نفسك، تتوانى عن هذا الشيء حينقص المصريات. أما بالعلم زكاة أنك تعلمه ما بينقص، بالعكس تزداد خيرا إذا علمته. فكان الشيء اللي دافع به عن نفسه شو؟ سيدنا الجنيد رضي الله عنه، العلم والعمل. قال: ما وجدت بابا أدخل منه إليك. سيدنا عبد القادر الجيلاني، هذا من كبار العلماء والصوفية الصالحين، كما جاءه الشيطان مرة وهو يصلي، فظهر هو الشيطان يستطيع أن يظهر شيئا كالضوء، يعني شيء مثل النور. فالإنسان الذي ما عنده علم قد يفكر إذا كان هو منه شيء، يعني أنه إيش الملائكة في حلقات بيعملوها بالشام وبلبنان وسوريا وسوريا والأردن، ناس لا يعرفون الذكر الصحيح، يقفوا يصيروا بدل ما يقولوا الله الله يصير يقولوا أخوا يصيروا يرقصوا بنطوا بيعملوا حركات، فأمرار بيشوفوا مثل الأنوار طفوا الضوء مرات. شو بيكون من الشيطان؟ ليش؟ حتى يثبتهم على ما هم عليه، أنه بده يوم يثبتوا على هذول. فبيطلع إذا قلت له لك يا عمي ما بينقال عن الله، الله ما من أسمائي، شو بيقول لك؟ روح يا عمي احنا شفنا الأنوار. حتى ليش؟ حتى يثبت على هذا. تقول له طب في آية في القرآن: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. في من أسماء له ما في؟ الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فلا يقل فإن الشيطان يضحك من فمه. يعني إذا واحد عم يتساوب بالتاوب، الرسول قال ما يقول مجهول الناس عادة، قال فإن الشيطان يضحك من فمه. لو كان اسم من أسماء الله بيضحك الشيطان، الوسواس الخناس، تعرف يعني الخناس؟ يعني هو الشيطان له خرطوم يمده على قلب بني آدم، يحطه بصير وسوسة، يعني يلقي الكلام فيه دون ما تسمعه بذاتك، كأنك عم تسمعه بس تحس في شيء عم ينحكى معك. يعني إذا قلت لا إله إلا الله يخمس، بيبتعد الخناس، يبتعد إذا ذكر الله. فلو كان اسم الله كان بيبتعد، كان الشيطان شو بيصير فيه؟ لو كان ابتعد عن الشخص لما يقول الرسول شو قال؟ يضحك من فمه، يعني بيضحك من فمه. لهذا الإنسان يقول هو وهو يتساءل. فمن جهلهم شو بيفكروا؟ أنه هذه نورانيات، النورانيات لا تكون إلا باتباع الشريعة. ما في نورانيات بدون اتباع الشريعة. سيدنا عبد القادر الجيلاني عم يصلي، خلص بيطلع له نور من الزاوية، زاوية الغرفة اللي هو فيها، شو بيطلع من الصوت من هذا الضوء اللي طلع؟ كلام كفر. يقول: يا عبدي يا عبد القادر، لقد أسقطت عنك الصلاة. دغري عبد القادر الجيلاني قال: خسئت يا لعين. شو قال؟ خسئت يا لعين. قال له: وكيف عرفتني؟ عرف هذا الشيطان اللي عم يعمل هيك. قال له: وكيف عرفتني؟ قال له: الله ليس كمثله شيء، وأنت ظهرت ضوءا، ورسول الله لم تسقط عنه الصلاة، فهو أفضل خلق الله، فكيف تسقط الصلاة عني؟ لو واحد جاهل منصوب من هدول الجهال كان قال وصلت لمرحلة ما حدا وصل لها تسقط عني الصلاة. في إنسان كان بالبسطة، هون بالبسطة أنا كنت أخطب جامع البسطة طبعا، والعياذ بالله ظهر له الشيطان متشكلا قال له: أنا رب العالمين. قعدوا بحضنه، بتعرف شو صار يقول للناس؟ قال: أنا جن رب العالمين وقعدني بحضنه. في واحد عنده عقل سليم يقول هذا الكلام، بس في ناس قالتها. أما المتعلم، شوف المتعلم، قال له: ظهرت ضوءا والله ليس كمثله شيء، ورسول الله أفضل الخلق لم تسقط عنه الصلاة، فكيف تسقط الصلاة عن مثلي؟ شو قال له الشيطان؟ قال له: لقد أغويت قبلك كثيرين. قال له: لقد أغويت قبلك كثيرين، يعني كثير من الناس أضللتهم قبلك، بيجيهم بهالطريقة هاي. فبيقول الجاهل منهم: أوف أنا شو هالمرتبة اللي وصلت لها. أما الإنسان المتعلم يعرف الله ليس كمثله شيء، الصلاة مفروضة لا ينسخ ذلك، الرسول مات وهو قرر أن الصلاة مفروضة كما نزل عليه الوحي، فلا تسقط الصلاة عنا. فإذا واحد قال لك سقطت عنك الصلاة اعرف أنه كافر. لما يقول لك سقطت عنك الصلاة، أسقطت عنك الصلاة، تعرف أنه كافر لو ظهر لك بشكل ضوئي. العبرة باتباع الشرع. لما واحد يتعلم العلم الصحيح يصير عنده ميزان، إذا لم يتعلم ما عنده ميزان يخبط خط عشواء. يعني الناقة اللي ما بتشوف هذه وين بتحط إيدها بمحل إلها فيه مصلحة، قد تحط إيدها بالجمل لأنه ما أنا شايفة عشواء ما بتشوف. أقول لك ضربنا عشوائي لأنه ما بتشوف ما أنا شايفة. أما الذي يتعلم يصير عنده الميزان، بالميزان يعرف الحق من الباطل. مثل واحد كان عم يخطب اليوم الجمعة، شو قال؟ الإسلام يفرض عليك أن تحترم الرأي الآخر وأن تحترم الرأي المخالف. هذا ضد الإسلام، هالكلام تماما ضد الإسلام. لو كان يفرض عليك أن تحترم الرأي الآخر لما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قلت لكم الحديث اللي رواه البخاري هو حديث متواتر؟ أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت، يعني أمرني ربي، أن أقاتل الناس يعني أن أجاهدهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، حتى يدخلوا في الإسلام. هذا معنى كلام الرسول. أليس الله تعالى أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ شو يعني ويكون الدين كله لله؟ دين الإسلام. الله أمر الرسول بذلك، لذلك الرسول جاهد صلى الله عليه وسلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. أول هجر الرسول عليه الصلاة والسلام بأول الأمر أنزل الله عليه في الوحي أن لا يقاتل لا هو ولا الصحابة، ولو قتلوا لا يتعرضون لهم بالقتال، يعني ما يروحوا يقاتلوهم، لو ضربهم الكفار ما يروحوا يقاتلوهم. الله تعالى أوحى للرسول بذلك. ليش؟ لأن المسلمين كانوا قلة، ما كان عندهم لا عدد ولا عدة، فكان من المصلحة أن لا يقاتلوا الكفار. ولما صار فيهم قوة وصار فيهم عدد وعدنا، مع أنهم كانوا أقل عددا من الكفار، الله أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم أن يقاتله. فاللي يقول فرض الله أو أمر الله أو جاء في الشرع أن تحترم الرأي الآخر هذا ضلال مبين. ليش؟ لأن الرأي الآخر معناه الرأي الذي يخالف دينك، الذي يخالف الإسلام. لما يقول فرض عليك أو يأمرك الدين أن تحترم الاختلاف، يعني الذي يخالفك في أمر دينك، كمان هذا ضلال مبين. أما لما نقول الأئمة الشافعي أحمد مالك أبو حنيفة إذا اختلفوا فاختلافهم رحمة، لأن الإنسان منا يستطيع أن يعمل بقول أي مجتهد من هؤلاء. أما لما يجينا واحد كافر هل أعمل بدينه أخذ بدينه أو أحترم دينه؟ لا. قال الله تعالى نحن عم نقرأ القرآن عم نقرأ كلام الرسول، لأن عم يحكوا برأيهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. هذا قرآن اللي عم نقرأه. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر، يعني المؤمن من شأنه يؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر، يوادون من حاد الله ورسوله. من الذي حاد الله ورسوله؟ الكفار. الكفار معنى هذه الآية أن المؤمن من شأنه لا يحب الكفار. أليس الله قال في القرآن الكريم فإن الله لا يحب الكافرين؟ بجي أنا كمسلم بقول أنا بحب الكافرين، الله قال فإن الله لا يحب الكافرين، أنا شوفهم لا يحب الكافرين. الله قال ولا يرضى لعباده الكفر، فأنا ما برضى الكفر لا لإلي ولا لغيره. إذا واحد كافر ما برضى الكفر، بحاول أن أهديه وإن لم يهتدي هو وشأنه، بس أنا لا أرضى له الكفر. الله قال ولا يرضى لعباده الكفر. كيف نحن بدنا نرضى لواحد يكون كافر ونحترم له رأيه ونحترم له دينه؟ هل هذا يجوز؟ هذا ضد القرآن. نحن مع القرآن ومع الرسول صلى الله عليه وسلم، أما الذي يخالف فيما كان هو وشأنه. هو سفرة، هو يضر نفسه ويضر من يتبعه. هذه مصيبة كبيرة، إنه في ناس اليوم باسم الدين تتكلمون بما يخالف الدين. أي واحد يقول هلا إذا واحد من هذول سمع كلام هذا الضال يعني يحكي هالكلام الفلسفي إلا عم يناقشوا فيه شو بيقول له، بس هذا فلان الفلاني، هذا معه دكتوراه أو هذا شيخ أو هذا مفتي أو هذا له مركز أو. العبرة عند الله بموافقة الشرع. سيدنا عمر لما غلط في موضوع تحديد مهور النساء ونبهته امرأة وعرف أنه غلط، شو غلط؟ غلط خالف مسألة خالف فيها الشرع، مش عم تعمد هو يريد أن يعارض القرآن، لا، لكن هذا دليل أنه يضغط له عمر. أليس توجد آية في القرآن الكريم تلفها عليه تلك المرأة؟ قالت له أنت تحدد مهور النساء بأربعمائة درهم وتقول لا يزد أحدكم على ذلك، وما علمت أحدا زاد إلا جعلته في بيت المال، لأن رسول الله ما زاد على أي مهر من مهور بناته أو زوجاته على ذلك. لما أجت هذه المرأة وقالت له والله يقول وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، شو قالها؟ قال أصابت امرأة وأخطأ أخطأ، يعني معنى كلامه أنا غلطت خالفت بذلك هذه المسألة اللي حكم مقرر في القرآن، مش عن انتباه، يعني مش عن عناد، ولا يعاند القرآن، لأنه دغري لما قالت له كلامك أم كتاب الله، شو قالها؟ بل كتاب الله. وما ذاك يعني شو القصة؟ ما قالها لا أفكر بالموضوع شوف إذا قرر، شو قالها فورا؟ قالها بل كتاب الله، كلام الله، يعني أنا بوقف عنده. فأي واحد منا هلا اللي بيفهم أكثر منا واللي بيفهم أقل منا، في واحد منه أفضل من سيدنا عمر أو أفضل من سيدنا عمر؟ سيدنا عمر أخطأ وتراجع، سيدنا عمر أخطأ موقع بالكفر، سيدنا عمر إنما غلط نسي الآية، مش لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم كان سيدنا عمر ظانن أن الرسول لن يموت حتى يموت أعداؤه اللي كذبوه عايشين زمان، هيك كان ظانن هو، هيك كان مفكر. فلما أجوا قالوا له مات رسول الله، شو قال له؟ لا يقول أحد أن الرسول مات. سيدنا عمر كان شديد، هو بيروا أن الرسول يموت بعد وفاة من يعارضونه من الكفار. فإجا سيدنا أبو بكر شو قال له؟ على رسلك يا عمر، الله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. شو قال سيدنا عمر؟ قال كأني لم أسمعه من قبل. سيدنا عمر حافظ القرآن بس نسي، بيحصل إن واحد ينسى، فإذا نسي هو لا يقرر ما يخالف الشريعة عمدا، نسي. والله يجزي سيدنا أبو بكر خيرا أنه ذكره، والله يجزيه خيرا أنه يقبل، لأنه هو يسلم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. بس هون كيف حصلت معه؟ قال له كأني ما سمعتها من قبل، يعني نسيها، هو سمعها وحافظها وبيعرفها ولكنه نسيها. هذا ليس عن عناد، وتراجع فورا لأنه وقاف عند حدود الشريعة. ليش اسمه الفاروق؟ لأنه فرق بين الحق والباطل. سيدنا عمر سمي بالفاروق لأنه فرق بين الحق والباطل. في مزايا كثيرة لسيدنا عمر، مزايا كثيرة، منها أنه كان كثيرا ما يفدي رأيا للرسول صلى الله عليه وسلم، فينزل الوحي على الرسول موافقا لرأيه. الرسول كان يستشير أصحابه وشاورهم في الأمر، مع أنه يوحى إليه حتى نتعلم نحن المشاورة، مشورة منيحة. الرسول قال ما خاب من استشار، يعني منيح الواحد يستشير، بس كمان قال المستشار مؤتمن، يعني إذا واحد يستشيرك إذا كنت لا تعرف تسكت ما بتقول له امشي هيك وانت بتفكره بيروح بالهاوي فيها، انتبهه في حكم شرعي هون. المستشار مؤتمن، يعني هذه أمانة بحطها عندك، لما بدك تعطيه رأي بده يكون إجا واحد مثلا أنت بتعرف واحد محتاج، إذا شارك واحد بسرق له مصرياته، إجا واحد قال لك فين بده يشاركني؟ ما بقول له هذا صاحبنا لازم يزعل منا، نقول له ما تشاركه، إيه روح شاركه، لا يجوز، خيانة هذا اسمه، والشرع هذا اسمه خيانة، وإذا فكرت خيانة كمان ما تفكروا إنه فكرتوا بتسلموا، لأنه في ناس بيقول لك يا أخي ما دخلني، رح أقول له روح شارك ولا حل ما تروح، حذكر كمان لا يجوز. ليس لأن المستشار مؤتمن مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. فالواحد منكم إذا استشير فليبدي النصيحة إن كان يعرف حال هذا الشخص يبدي له النصيحة، إن كان لا يعرف طبيعة حال هذا الشخص يسكت، بس إذا كان يعرف أنه محتال لا يجوز له أن يسكت، يقول أنا لم أقول شارك ولا أقول لا تشارك، لا يجوز له ذلك. كل هذا اللي عم نحكيه هلا هذه أحكام شرعية تؤخذ بالتعلم، يعرف الواحد إذا تعلم. سيدنا عمر بيقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن الحق يجري على لسان عمر. الله سبحانه وتعالى جعل بعض الطيبين بعض الأتقياء بعض الصالحين تجري الملائكة على ألسنتهم كلام الحق، يعني يتصرفون به فيتكلمون بكلام الحق. كثير بيحصل مع الصالحين، عمر كان له حظ كبير في هذا، عشان هيك الرسول قال إن الحق يجري على لسان عمر. وبدي أقول لكم كمان شغله تحفظوها عنه لسيدنا عمر، اللي هو الرسول قال عنه إن الحق يجري على لسان عمر، واللي معروف من هو بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو أفضل صحابي بعد أبي بكر رضي الله عنه. سيدنا عمر بيقول ما ترك الحق صاحبا لعمر. شو بيقول؟ ما ترك الحق صاحبا لعمر. كلنا بنعرف إنه نحن شو بنكون قدام سيدنا عمر من حيث المرتبة والمنزلة والفضل والعلم. يعني إذا واحد منكم هلا بلش يتعلم وعمل شغلة فيها إظهار الالتزام، أمر الناس بلشوا يروحوا من جنبه يزعلوا منه يقولوا ما بعدنا نقعد معه ما بعدنا نحكي معه، شو بتتذكروا؟ سؤال سيدنا عمر، مين نحن قدام سيدنا عمر؟ أكيد إذا تعلمنا الدين مسكنا بالدين وعلمنا الناس الدين أكيد كثير من الناس هتعادينا ما هيكونوا أصحاب لنا، لأن أكثر الناس يعجبهم أن توافقهم فيما هم فيه، يعجبهم أن نذهبني على شيء أنك توافقنا عليه وأنك تكون مداهن لهم، يعني ما تنكر عليهم إذا عملوا باطل، ما بيرغب أن واحد ينبههم إذا غلطوا. أغلب الناس هيك، وين هذا الإنسان اللي إذا نصحته بيعمل النصيحة بيقول لك بارك الله فيك جزاك الله خيرا، وين هذا؟ أنتم بشغلكم كله يلكم، إذا واحد منكم بده يدي لواحد نصيحة قديش بيحملها؟ طب إذا سمعنا واحد عم ينطق بكلام وعياذ بالله فيه كفر قديش نحمل هم إذا بدنا نراجع هذا الإنسان وكيف بدنا نحاول نراجعه وكيف يتقبل منا؟ هو بكون عم يحكي بكلام فيه كفر والعياذ بالله. فتذكروا دائما ما ترك الحق صاحبا لعمر. قلت لكم أخوي عمره فوق 60 سنة، عمره 63 بالتربيه، سمع الشوفير اللي عم يسوق كفر والعياذ بالله. أخوي كبير وكثير لطيف كثير يعني بكلامه لطيف وهادئ، فقال له لا ما تغضب وطول بالك، قال له لا وهذا وكذا وبلش، قال له ما بصير الكلام اللي رشه هذا في كفر، قال له يا عمي أنا بدي جهنم وخلينا الجنة لإلك. يعني شوف قديش صار صعب إنك تحكي مع أكثر الناس بهذا العصر، ولكن بشو وقع؟ مش بغلطة هيك صغيرة، وقع في كفر والعياذ بالله، وبلطف أراد أن يراجعه، قال له نحن بدنا جهنم، قالوا لنا خلينا الجنة لإلك، هذا كيف تكلمه؟ طيب هذا بيكون صاحب لإلك، الذكر الذي تتمسك بالحق، لا يكون صاحب لك، إذا أردت أن تتمسك بالحق لا يكون صاحب لك. أكيد واحد بدرس دين تعرفوه، بس لا تعرفوا قديش نحن في زمان في جهل الفساد، جاء الناس من مكة لهون بيعرفهم هو بده يدرسهم الأوتيل اللي هن نازلين فيه، راح لعندهم فيطلب منهم أغلاط ويفعلون ما يفعلون، فعم ينبههم شو قالوا له؟ قالوا له نحن أهل مكة مغفور لنا، يعني على زعمهم أهل مكة بيعملوا اللي بدهم إياه. الرسول عليه الصلاة والسلام بلش بالدعوة وين بلش؟ في مكة. قال له اللي معه أهل مكة مغفور لهم عملوا اللي بدهم إياه؟ هل حصل هذا من الرسول؟ شفتوا قديش الجهل طاح؟ إلى هذا الحد يظن إنه مغفور له، اللي بيفكر حاله مغفور له شو بيصير بيعمل؟ بيصير بيعمل كل اللي بيعمله، لا يجد رادعا يرزعه على زعمه، بيقول لك أنا مغفور لإلي. حاجة أقرأ العبارة عن أهلها إن شاء الله تكون تغسلها أكثر، يجب الإيمان بالملائكة أي بوجودهم وأنهم عباد مكرمون، معناتها الكلام أن كل الملائكة أولياء الله، ما في ملك بيعمل معصية. يعني إذا شو مرة قريته في كتاب أو سمعته قصة واحد عم يحكي خرافات عن ملائكة، حب امرأة أو شرب الخمر، هذا كلام موجود في بعض الكتب خرافات، يعني بيحكوا عن هاروت وماروت، قال إنه زرعت فيهما الشهوة وشربا الخمر وسكرا وقعا على امرأة، هذه خرافات لو موجودة في بعض الكتب، ليس كل ما في الكتب صحيح، مش كل شيء موجود في الكتب صحيح. ليسوا ذكورا ولا إناثا، يعني ما بيجوز نقول عن الملائكة لا ذكور ولا إناث، هني منهم بشر ولا جن، هني خلق. قلنا الرسول قال عليه الصلاة والسلام خلقت الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم من الطين ماء وتراب، أخذ الملك من كل أنواع التراب الموجودة في الأرض وعجن بماء الجنة هذا التراب، لما صار سلطانا كالفخار أمر الملك أن ينفخ فيه الروح فصار آدم عليه السلام. لا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون، لأنه ما من بشر وبيحتاجوا بهالشغلة. وهذا بنبهكم للكلمة اللي يقولوها بعض أهل بلادنا، يقولوا وين فلان عن الضيف، يقول له عم يأكل رز مع الملائكة، ما بيجوز هالكلام. لاحظتوا عم يأكل رز مع الملائكة، يقولون الملائكة لا تأكل، لا رز ولا غيره، لا يأكلون ولا يشربون، منهم بحاجة لهالشيء، عملهم في طاعة الله على طول، ما بيتعبوا من طاعة الله، ما بيناموا، ما بيصيبهم تعب عنه. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال تعالى عليها ملائكة غلاظ شداد، على جهنم يعني. لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، كل ما أمره الله به ينفذون. والذي يقول إن الملائكة إناث حكمه التكفير، ليش؟ ليش يكفر؟ لأنه كذب القرآن. أنتم صار عندكم قاعدة، قال النسفي ورد النصوص كفر، يعني أي نص في القرآن أو في الحديث واحد بيعرفه ورده رفضه، قال لا أنا أقول بخلافه هذا كفر، مش مجرد معصية عادية يعني. قال تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، يعني الكفار هم اللي يقولوا عن الملائكة إناث، هذول اللي بيصورون بالتريات، أمرار بتفوت عبالك بتلاقي الكنبيات لهم إذن حاطين عليهم جسم عزامة أن هذا ملك شكل بنت صغيرة وإلى جوانح، عيد الكنبيات أمرار على التريات موجودة في بيوت المسلمين، العلم بيحميك، بتصير بتفوت بدك تشتري سجادة، كثير من السجادة عليه صليب، نحن أنا وصلت لبيت ناس طلع لاقي صليب، يعني من وين جايين كثير من السجادة؟ من أوروبا بيجي، فلما يسووه بيحبوا يحطوا شعارهم هن، فأنت لما تشتري السجادة انتبه ما يكون فيها صليب، بدك تصلي عليها بدك تقعد بالبيت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، هيك ورد في الحديث الصحيح، كان الرسول ما يشوف أي شيء في عليه صليب إلا ينقضه. قال إذا تقول واحد يقوله جاهل يقول لك لا تنزع المدار، أو إذا جاكيت عليها الصليب يقول لك لا تنزع ليها هذه بولو ولا هذه كذا مارتا هذه لك تنزع ليها، تحط شيء عليه صليب تمشي فيه كيف هذا؟ يعني نحن لا نرضى لأنفسنا بهذا ولا نرضى لكل المسلمين بهذا، هن أصلا عارضين هيك، مش في شعار بعض الدول عليه صليب ومحطوط على الجاكيتات والبلايز والبلاطنين، وهن بدهم ايانا نلبسهم، هن بيفرحوا اذا نحن لبسناهم، نحن ما بنفرح اذا اولادنا لبسوهم واخواتنا لبسوهم واخواننا لبسوهم، لا ما بنفرح بهذا الشيء. تذكرين شو قال الرسول لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قالوا اليهود والنصارى يا رسول الله، قال فمن؟ يعني إذا ما كانوا هن مين هن لكان؟ قال فمن يعني اليهود والنصارى، هلا الناس مين بيتبعوا عادة بهذه الأشياء؟ بيتبعوا النصارى أكثر شيء. وقد يتشكلون بصور الرجال من غير آلة ذكورية، قد يتشكل الملك بصورة رجل يكون جميل الشكل دائما من غير آلة ذكورية، لأنه هذا لا يليق بالملك من الملائكة. وكان كثيرا ما يأتي جبريل إلى الرسول بشكل رجل، يتشكل بشكل رجل، يعني أحيانا يعرفوه الصحابة يكون شكل واحد يعرفوه، أحيانا يكون بشكل ما حدا بيعرفه، وأحيانا الملك يأتي إلى الرجل الصالح مش من الوحي، الوحي للأنبياء فقط، يعني ما بيجود الواحد يقول لما كنا بالمدرسة كان بعض الأساتذة يقولون هي بطاقة الواحد منا بالامتحان وشو ناطر الوحي اللي ينزل عليه، الوحي على مين بينزل؟ على الأنبياء. شفتوا يعني الألفاظ بدنا ننتبه لها. لو لفظ هيك معوضين على الناس مثلا في لفظ كثير بيقولوا لي يقولون شكر ذكر قال لي ربي عز العشرة، لا يجوز بالمرة. ليش؟ أنا أقول قال لي ربي عز العشرة هذا كلام سخيف، الله لا يأمرنا بهذا، لأنه ما في فائدة إنه واحد يقول قال لي ربي عز العشرة، يعني فيها خطر، يعني هذا الكلام فيه خطر. نحن وضار كانوا الأولاد يقولوا، قلت لكم أنا بالمقاصد بعد أتذكر أنا وصف ابتدائي واحد تلميذ قال والعياذ بالله من الكفر، قال الله إذا بمد أجره على الأرض تنفجر الأرض. ليش؟ ليش بيقولوا هالكلام؟ هم بيجيبوه مأهلاتهم بيقولوا ليك هلا إذا كان بتعذبنا الله بيخنق. شو بيتصور هو؟ بيصير بيتصور إنه ربنا جسم وإنه إيدان وبيخنق. هذا لا يجوز أن يقال له الكلام هذا، الله ليس كمثله شيء. نحن من هن وصغار الأولاد نعلمهم الكلام الصحيح، نعلمهم الآيات، نعلمهم الأحاديث، نعلمهم اللفظ الصحيح حتى ما يقولوا هالكلمات هذه. ليش أولادنا بفضل الله ما نشأوا على هالكلمات هذه؟ علمناهم، حملناهم بالعلم. وبرجع أنا أقول لأصحابي إخواننا اللي أنا معهم، بقول لهم إذا بتذكر جدي وستي وقرايبينا الكبار بالعمر، بقول لهم شوفوا مجالسهم شو كانوا. نحن أهل بيروت يعني، ورق شد طرنية درجيل طاولة ذهب، مشايخ المشايخ بشيل اللفة بقى بلعب طرنية بلعب طاولة ذهب. أنا عم بحكي لكم مشاهداتي مش مشاهداتي غير. أما كنت روح على الشام، ما كنا نروح كثير على الشام قبل ما كثير الحرب، نشتري غراض ونروح على مطاعم هنيك، كنت شوف النسوان بيجوا بلاجتين متحجبين كلياتهم بياخذوا معهم طاولة الذهب وبيلعبوا الورق، النسوان كلهم متحجبين. هالطاولة الذهب منهي عنها، الرسول نهى عنها، نهى عن النشير اللي هو الذهب صلى الله عليه وسلم. يعني عم بقول قديش الجهل منتشر. فبتذكر لاهالينا هذه مجالسهم كانت، ما كانت مجالسهم مثلا نصيحه حديث قراءه قران، لا، هذه مجالس اكل وشرب ولعب ورق ولعب برجيل. كان في دائره هذا البرجيل وطاوله الذهب ويلعبوها على شرط، يعني بتصير قمار على بوظه وعلى قصه حرب. بعد اتذكر انه اللي بيدفع بجيب هذا بيدفع هالقد وهذا بيدفع هالقد، كثير قمار. ومرات بحطوا مصاري كانوا ما بحكي كازينو لبنان يعني او لاس فيغاس وهدول. هذه شو؟ من وين جابوها؟ لانه ابتعدوا عن العلم، ابتعدوا عن العلم، ابتعدوا عن التطبيق، ففرق بينهم. يعني في واحد مره عم بعلمه صديق لنا، في واحد قاضي كان يعلمنا من الازهر تحول اسمه مات هلا، قال لي هذا زوج خالتي بيكون، عم بقول له انه لعب الورق حرام، قال لي هذا زوج خالتي هو كان يجي يعلمنا طرنيق، قال له طبعا يا شباب بعلمكم الطرنيق، عندي ورق الورق الشرق، قال لي كان يجي لعنا يشلح الجبه واللفه هو يعلمنا. شو المطلوب منه انه يعلم من الاصل؟ الدين، ينهاهم عن المنكرات. يعني اذا هو عم بعلمهم هذا، شو بيفكروا هذول الشباب اللي ما عندهم علم؟ بيفكروا انه هذا جاهل، هيخطر بالهم حرام. لك شيخ قاضي بالمحكمه كان، ما تتاخذوا بالمظاهر ولا بالمناصب، العبره بموافقه الشرع. عبركم هذا اللي خاله شو قال؟ امركم ماذا قال الله تعالى. يعني مثل رجب ديب اللي حذرتكم منه، هذا فرض التحذير منه. في احد الدروس بتعرف شو بيقول للناس؟ بيقول لهم الجنه صحراء، اللي بده الجنه ما يجي لعندي، الجنه صحراء. الله قال قيعان، قال قيعان يعني صحراء. الله تعالى وصف الجنة بأوصاف جميلة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال هل مشمر للجنة؟ فإن الجنة لا خطر لها، ما لها مثل. وصف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اللي بده الجنة ما يجي لعندي، الجنة صحراء قيعان. قيعان معناه أرض مستوية ما فيها وهاد، ما فيها منغطات، ما فيها مهيجات، هذا معنى قيعان. قال له أجنة، مش في القرآن الكريم أجنة؟ قال له يعني جنين. تعرفوا انتم حين اجنه جمع جنين، يعني الواحد يكون بطن امه تكون جنينه. قال لهم اجنه يعني جنين. تعرفوا ليش يقول هالكلام؟ حتى يظنوا اللي معه انه بيفهم كل شيء. وقلت لكم هذيك المره قال لهم الجاج بيعرف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال لهم والله هذا اللي صار معي ما بيقول والله لفظ الجلاله ما بيروحوا صح. قال لهم هذا اللي صار معي طيبتهم كل ساعه درس دين. قال والجاج اللي ما سمح نقرت ديك لدمام. قال فصير تقول له صاحب دقني هالمرة، قال صرت تقول له الله يرضى عليك، قال صار يقول له الله يرضى عليك، صاحب دقني هالمرة الله يتركها للجاج. هذا كلام رجل يعلم باسم الدين واللي واقفين فيديو انا بعثته لبعض منكم ورجوا بعضكم واقفين ناس عم يعملوا هيك عم يتبركوا فيه وعم يحكي وعم يقول قصه عن بليت وقال واحد من يسافروا قصه خرافه مكذوب مبين لا اصل لها خرافه وهم يتبركون به على زعمهم. طب هذا مصيبه على المسلمين، مصيبه ضرر هذا على المسلمين وضرر كمان من الذين يسكتون له ولا ينكرون المنكر. يعني المشايخ اللي بيعملوا هذا وعم يكتبوا لا يجوز لهم ذلك. اي واحد منكم عنده مهنه، اذا واحد منكم نجار او بيعمر بيوت او اي مهنه وبيعرف انه واحد عم يضر الناس بهالمهنه، اجوا لعنده الناس يقول لهم ما تتعاملوا مع فلان، هذا بيوته سلك تقع او اساساتها مش مضبوطه، هذا بغش الناس او لحام هذا ببيع لحم كذا، كلهم ما بيرضوا، يقول لك ما بيهين علي بمهنتي، ما بيهين علي بمصلحتي، هيك بيقولوا، بقول لك ما بيهين علي باصحابي. طب وبامر الدين ايوه اهم، مش امر الدين هو الاهم؟ كيف بيهين عليكم عن زعمكم فسدتوا، عن واحد يضلوا الناس باسم الدين، كيف؟ وين الميزان الصحيح اللي عندكم؟ في واحد منكم بيرضى بصاحبه او اخوه او قرايبه وراح ياكل لحمه عند واحد ببيع لحم الفنان او لحم حمير؟ مصر في مناطق فقد الكلاب والحمير، واحد عم يذبحهم فيها عم يوزع الاكلات نفس الجوع. انا قريت الجريده يعني قال لهم طيب شو بده ياكل لما تمشوا الدوله؟ كيف تمشوا؟ قال اشتروا طلبيه مستعجلين عم يدفع الحمار ورا البيت. قاموا ناس شافوه قالوا عنه تمشوا ولا كان شغال. قال لهم عم بيع فنادق خمس نجوم، ليش نحن بنقول تشددوا بامر اللحم من حيث الشرع؟ احنا عم نقول مش بس من حيث الصحه مطابق ومش مطابق، لا الاهم عندنا الشرع الحلال والحرام. طلع عم يبيع الناس لحم كلاب ولحم حمير والناس عم تاكل بارك وماشي عم ياكل، هل يجوز السكوت عنه؟ لا، لانه غش الناس في امر الاكل، فكيف الذي يغش الناس في امر الدين؟ لا يجوز السكوت عنه. هلا اذا واحد بيرتجع له شيكات مش متسجل بيروح على البنك المركزي يبطل بيصير مبعوث بيعطوه شيكات، لا مشان شو؟ بيعتبروا انه هذا مصلحه للناس بامر مالهم، هيك مشان هيك تحفظ اموال الناس. اي اهم المال ام الدين؟ الدين هو الاهم هو الاعلى. اذا واحد فقد كل شيء وسلم له دينه كانه ما فقد شيئا، اذا واحد فقد كل شيء وسلم له دينه كانه ما فقد شيئا، اذا استبقت الدنيا على المد دينه فما فاته منها فليس بضائره. يعني اذا بس بغير دينه وراح كل شيء كانه من ضر شيئا، اما اذا راح الدين لو عنده كل الدنيا في الاخره لا يخلصه، كل اموال الدنيا لا تخلصه. وين الفريق؟ انا ناطق بعيشه وناطق بعيشه بحمد الله بحمد. طيب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم امن روعاتنا واستر عوراتنا واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا الا وغفرته، ولا مريض منا او من احبابنا الا عافيته. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اصلحنا واصلح ذرياتنا واصلح اهالينا واحبابنا يا اكرم الاكرمين. اللهم اسقنا الليله برؤيه وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. Excellent.